كيف إذا كرر الحاكم الحديث مرتين وهو يقول فيه على شرطهما ويوافقه الذهبي في أحد الموضعين ويخالفه نعم في الآخر مع بيان العلة، هل هذا من الأوهام؟ سؤال حسن. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ذكره الحاكم في كتاب الصلاة وتعقبه الذهبي لأن في سنده دراجا وهو ذو منافير، وذكره الحاكم للتفسير في تفسير سورة التوبة عند قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال صحيح وسكت عليه الذهبي. فالذي يظهر لي أن بسبب سعة مستدرك الحاكم ينسى الإمام الذهبي أنه قد تقدم التنبيه عليه، وبعض الأحاديث يقول قد تقدم هذا الحديث، بعض الأحاديث يقول بها قد تقدم هذا الحديث قد مر. وهكذا أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ذكره الذهبي ذكره الحاكم في كتاب الإيمان وقال صحيح على شرط البخاري، فقال الذهبي لا والله فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو واحد، ثم ذكره الحاكم فيما بعد الظاهر في الرقاب وسكت عليه هو والذهبي فيما أذكر. المهم مرت بأحاديث من هذا النوع كثيرة، لكن يحمل أن الإمام الذهبي ينسى ويكون تارة يستقصي وأخرى لا يستقصي، أو أنه قد اعتمد على التنبيه الأول، يجوز أنه اعتمد على التنبيه الأول أو أنه نسي ما تقدم، والله المستعان.